نعم. شيخنا ذكرت في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعنام وهي دون ستة أشهر من زيوت، وهو قول شيخ الإسلام، وذكرت بما في الوضاعة الحديث الثالث، كيف خصصت قلتم بجواب ذلك ولم؟ نفس الشيء. احنا قلنا أيضا في حديث البراء أن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزي عن احد بعدك، اي بعد حالك، يعني لا تجزي الا على الا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاه ولم يكن عنده دراهم وعنده عناق صغيره فيضحي بها اذا شاء. نفس الشيء. نعم. ونحن ما خصصنا سالم بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن لأن التبني يبطل. نعم. في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أنه عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟ نعم، يلغى هذا إذا كانوا كفار يعني يجزون التبني وأسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وينتهى الموضوع. الشيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله فهل يأخذ أحكام الرضاع؟ إذا سمت الشروط نعم، يعني لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع فهو تمت الشروط فهو بالمرأة. نعم نعم. أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل خطوة تمشيها صلاة. إيش؟ إيش؟ ما هذه في النوع. نعم. ايش؟ ما وصلنا. لا اسم شاء الله. نعم. ايش؟ نعم. هل صاحب البيت يجعل امراته ترضع؟ اي نعم. اذا كان في زمن الرضاع فلا بأس. ترضعه ويكون ابن لها واخا لاولادها واولاد زوجها. ذكرها كبيره. كيف كبيره؟ يكبر ولم يرضعه. لا ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد ان يكون في الحولين او قبل الفطام على الخلاف الذي سمع. يبدو لي انك انت يا يحيى والاخ ما فهمتم زين. فهمين؟ نعم. لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها لا ترضع أحدا إلا بإذني، لأنها حرة تفعل ما شاء. الظاهر ساعة هذه فيها بالغ يا رجل، أنت فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 20 ثانية. هل فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 10. عجيب، هي من اللي ما يحتاج إلى دقائق. 10 دقائق باقي؟ لا هذه محسوبة بالدقائق. اي هي 5 دقائق أصلا. 5 دقائق وهذه كلها 5 دقائق الآن؟ انتهت الآن. فوأتي بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا منطوءة فمتى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. ما هو الدليل؟ نعم ارفع يدك.